جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. قل السائل هل يجوز على الأبناء أن يتصدقوا عن أبيهم الذي توفي؟ طيب. خلنا إذا طلع إذا انتهينا من الدرس إن شاء الله امش معي ويصير خير إن شاء الله. نعم. هل يجوز على الأبناء أن يتصدقوا عن أبيهم عن آبائهم الذين توفوا؟ نعم كيف لا يتصدق عنه؟ الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي ماتت وإن أمي خرجت روحها فلتة يعني ماتت فجأة وأراها لو تصدقت لو تكلمت تصدقت أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. كيف تصدق؟ تصدق وتنفعها ولا تنسى نفسك. إذا أخرجت الصدقة قل أما اللهم اجعل ثوابها لي ولوالدي ولزوجتي وأولادي وفضل الله واسع. لا تقصر على نفسك أو على شخص معين فقط. الصدقة صدقة التطوع اجعلها عن نفسك وعن والديك سواء أحياء أو أموات، عن والديك ووالديهم وعن زوجتك وأولادك لا تنسى. وفضل الله واسع. لا تقول تخلص ما نستفيد منها، لا، فضل الله واسع يثيبك عليها ويثيب من أدخلتهم معك بالصدقة. نعم. يقول السائل أنه وجد مبلغا من المال، هل يتصدق به على أقاربه أم على أجنبي عنهم؟ إذا كان لا بد أن يتصدق به لأنه ما وجد له أهل، فإن يتصدق به على أحوج الناس إذا كان أقاربه من المحتاجين فهم أولى، وإذا كان هناك أحوج منهم فإنه يبذله لأنه ليس ماله هذا. يقول السائل أنه ترك أنه كان متمتعا وبعد الحج لم يسعى بين الصفا والمروة نسي، هل عليه شيء؟ عليه أن يذهب ويسعى لأنه ما أتم سعي ما أتم حجه، هذا ركن من أركان الحج ما جاء به حجه ما أتم، فعليه أن يذهب ويسعى. هذا ليس واجب من الواجبات حتى نقول يذبح فدية ويتصدق بها فقط، لا، هذا ركن والركن ما يقوم مقامه شيء إلا فعله فقط. نعم. يقول السائل كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وقوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي صدقة أفضل قال جهد المقل؟ نعم، الجمع بينهم أن ما كان عن ظهر غنى لمن كان ما عنده تحمل وصبر ولا يستطيع أنه يقدم غيره على نفسه، ولو فعل كان عنده نوع من التحسر والتأسف، فلذلك ينبغي أنه ما يتصدق إلا كان زائدا عن حاجته عن ظهر غنى. وأما جهد المقل فإن الدرهم قد يسبق درهم يسبق الدراهم الكثيرة إذا كان فقير جدا ونفسه غنية ويحب أن يتصدق، فتصدق ببعض ما عنده من النفقة من أجل أن يقدم شيئا يجده أمامه. فكون الإنسان مثلا عنده 10 دراهم وتصدق بدرهم واحد أفضل من الذي عنده ملايين وتصدق بمليون، لأن هذا عن ظهر غنى ولا أثرت عليه، وهذا أنفق درهم وهو محتاج إليه، لكن حاول أنه يقتصد من أجل أن ينفق ويتصدق، فهو يكون عن ظهر غنى بالنسبة لمن لا عنده تحمل وصبر. أبو بكر رضي الله عنه تصدق بجميع ماله، ما ترك شيء. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت الله ورسوله، لأنه عنده قناعة وإيمان تام وصبر وتحمل، ما عنده تحسر بعد ذلك يلوم نفسه كيف أتصدق بهذا وأجلس أنا محتاج، وكيف يصير بعد ما ينفق يتأسف. فمن عنده تحمل وقدرة على الصبر والرضا وطيب نفس وغنى قلب، هذا طيب. لكن إذا كان إنه ما عنده هذا الصبر فلا يتصدق إلا بشيء زايد، شيء زايد عن حاجته يتصدق به. نعم. يقول السائل أنه صلى العصر في البارحة وفي الركعة الثانية تذكر أنه غير متوضئ، ما الواجب عليه الآن؟ الواجب أنه من يوم تذكر يخرج، ما يجلس، يخرج ويتوضأ. هذا وعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب، كونه يصلي وهو يعرف أنه على غير طهارة ولا يستحي من الناس، ما عليه من الناس، يخرج. قد ينسى الإنسان ما توضأ، قد يحدث يعني بدون اختيار، قد يذكر نجاسة على ثوبه، ما في شيء، يخرج الحمد لله. الإمام أحيانا يدري أنه أو يتذكر أنه غير متوضأ قبل الصلاة أو إذا دخل في الصلاة ويخرج، يجب أن يخرج. فالآن عليه يبادر إلى قضاء تلك الصلاة والتوبة إلى الله من هذا العمل الذي عمله، ومع ذلك ما سأل إلا الآن، ما سأل في وقته، ولا يحتاج سؤال. صليت من دون طهارة، تعرف أن طهارة شرط في الصلاة، ما تحتاج سؤال ولا يجوز، بل أنت آثم حينما جلست تركع وتسجد وأن تعرف أنك على غير طهارة، حياء من الناس. استحي من الله أول، استحي من الله، أما الناس ما ينفعونك، والناس مثلك يحصل لهم ما حصل لك أبدا. الإنسان العاقل والفاهم ما ينتقد، الإنسان إذا رآه خرج يعرف أنه ما خرج إلا لضرورة، ولا يتشمت به لئلا يبتلى، ما يدري وش اللي حصل. لا تبالي بالناس، اخرج. نعم. يقول السائل: كيف يعرف أهل الميت عن ميتهم، هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ الله أعلم، يعرفونه إذا راحوا، إذا لقوه في الجنة، إذا لقوه بعد أن يموتوا يلتقون ويدرون عنه، وإذا دخلوا الجنة إن شاء الله يلتقون في الجنة، أما بمجرد أنهم دفنوه يدرون أنه في الجنة أو في النار ما ندري، الله أعلم. لكن إن كان قد عمل صالحا ويعرفون أنه حريص على فعل الخير ولم يذكروا عنه أعمال سيئة، فهم يرجون له الجنة، يرجون ما يقطعون قطعا، يحسنون الظن بربهم ويؤملون خيرا، يقول إن شاء الله أن نرجو له خير. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.